بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا